والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. ولمسلم وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته. فيه لطيفة تقديم المفعول هنا على الفاعل، لأن الفاعل الشيطان، فقدم صلى الله عليه وسلم أحدكم على الفاعل. يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته. مقعدته يعني اليتيه التي يقعد عليهما، والنفخ إخراج الهواء من الفم. يخيل إليه بهذا ليخيل ويشكك على ابن آدم أنه أحدث. إذا أحس بهذا النفخ وهكذا شعر كأن هذا الشيء خرج من دبره، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث. والحقيقة أنه لم يحدث، وإنما هو على طهارته، لكن الشيطان لعداوته يريد أن يخرج المرأة من صلاته أو من طوافه، أو إذا كان بيده المصحف يريد أن يضعه فلا يقرأ، وهكذا. فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كناية عن التيقن، يعني لا ينصرف حتى يتيقن أنه أحدث، يكون لا شك عنده أبدا، فحينئذ ينصرف. أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم 65، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. يشير إلى هذا الحديث، هذا في صحيح مسلم وهو عن أبي هريرة. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وإذا كان في صلاته فليقل هذا في نفسه، كما أخرجه ابن حبان كذلك بلفظ فليقل في نفسه، لا يتكلم يخاطب الشيطان وهو في الصلاة، وإنما يقوله في نفسه فليقل كذبت. فهذا الحديث جاء على القاعدة المعلومة، وهو أن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فالمرء على طهارة ودخل في صلاة على طهارة، الشيطان يخيل إليه يشكك فيه أنه أحدث. ما هو الأصل؟ الأصل أنه متطهر، والحدث مشكوك فيه، فلا يلتفت إلى الشك ويستمر على ما كان عليه. ثم إن الشيطان اللعين كيده ضعيف كما وصفه الله جل وعلا، يهم بالعبد، فإذا لم يجد في العبد مهما انصرف عنه وتركه، وإذا وجد فيه مهم ومدخل استمر معه، كما هي حاله مع كثير من الموسوسين. الموسوس يدخل عليه الشيطان فيطيعه ويصدقه، فيفرح بذلك الشيطان ويستمر في التلاعب بهذا العبد. القوي المتين يأتيه الشيطان فيقول له كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت وتخسأ. يقول هذا لا بأس أن يقوله إذا كان خارج الصلاة، أن يقوله نطقا، وإذا كان داخل الصلاة فليقله في نفسه. ثم إن الشيطان اللعين يحاول مع هذا مرة إثر مرة، فإذا لم يجد فيه مهما انصرف وتركه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه يحسن اتخاذ ما أمكن من الوسائل التي تطرد الشيطان عن العبد. الشيطان أحيانا إذا خرج الإنسان متوضئ يريه أو يظهر له أنه خرج من قبله شيئا من البول، رجلا كان أو امرأة، يخيل إليه هذا، فإذا استجاب للشيطان وعاد ليتوضى مرة أخرى ويغسل ملابسه وكذا فرح بذلك الشيطان وهم به واستمر معه، وإذا لم يلتفت له فإنه ينصرف عنه بإذن الله. وذكر بعض العلماء أنه يحسن لمن كان يجد بعض الشيء من هذا النوع أن يرش على إزاره أو على سراويل شيء من الماء إذا استنجى، حتى إذا خرج من مكان الوضوء وخيل له الشيطان حس برطوبة أو برودة فيما بين عند عورته وعند فرجه، إذا هو يقول في نفسه هذا الماء الذي رششته على، فلا يجد، فبإذن الله ينصرف عليه الشيطان ويبعد. وإذا استجاب له استمر به معه، لأنه عدو، والعدو يتسلط على الإنسان إذا وجد فيه مدخل، أما إذا لم يجد فيه مدخل فإنه يهرب عنه، كما كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما يجامعه في الطريق، ما يسلك طريقا سلكه عمر رضي الله عنه لقوته وصلابته في الحق، لأنه ما وجد فيه مهم ولا مدخل، عكس حال كثير من الموسوسين وإن كانوا في شيء من العبادة فهو يتلاعب بهم ويفسد عليهم العبادة، تجده يدخل في الصلاة ثم يحس أن فيه رطوبة، يحس أن فيه ريح، يحس كذا هم يطلع، ثم يدخل في الصلاة مرة أخرى هم يحس بشيء من هذا وينصرف، فهذه أمنية الشيطان يتلاعب بالعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى التخلص من هذه الوساوس، والله جل وعلا أرشد العباد إلى التعوذ به من الوسواس ومن الشيطان في آيات كثيرة من كتابه، وسورة الناس تشتمل على ذلك، قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، آيتان من كتاب الله. وهكذا ينبغي للمؤمن ألا ينصاع ولا يستجيب مع الشيطان، والأصل عبادة صحيحة ولا تفسد الحمد لله إلا بيقين، ما يقول مثلا أطرد الشك باليقين أو أتيقن أو نحو ذلك أو لئلا تفسد علي صلاتي أو نحو ذلك، وربما يخرجه من صلاة الجمعة وربما يخرجه من الصلاة الفريضة في أوقات متعددة ليظفر منه بشيء من التضييع والإهمال وتفويت الصلاة ونحو ذلك، فعلى المسلم أن يأخذ بالتوجيه النبوي الكريم الذي دل على كل خير وحذر من كل شر صلوات الله وسلامه عليه. يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، يعني يخيل إلى الإنسان أو يخيل الشيطان إلى الإنسان، يصح أن يكون مبني للفاعل ويصح أن يكون مبني للمفعول، والحقيقة أنه لم يحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف، لا يستجيب للشيطان وينصرف، حتى متى؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يتأكد 100% لا شك فيه، أما إذا وجد ولو أدنى شك فلا يلتفت له ولا يلتفت لهذا الشك ويستمر في صلاته، وهكذا سواء كان في الصلاة أو في العبادة أو في أي أو في طواف أو في قراءة قرآن أو نحو ذلك، لا ينصرف، يقيمه الشيطان ويخرجه من عبادته. وقاعدة فقهية ثابتة، لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة، فإذا انتهى المرء من العبادة مثلا الوضوء عبادة وتوضى وانتهى. يأتيه الشيطان بعدما ينتهي يقول رأسك ما مسحته، أذنيك ما مسحتهما، ذراعك الأيمن ما غسلته، ذراعك الأيسر ما غسلته، لأجل أن يرجع. فيقول العلماء لا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. يأتي الشيطان للإنسان الذي صلى مثلا 4 ركعات يقول له بعدما يسلم ما صليت إلا 3 ركعات فكمل ليتلاعب به. فلا أثر للشك بعد الفراغ من العبادة. أما ما دمت في نفس العبادة فابني على اليقين، ما بطلت صلاتك ولا تبطلها، وإنما ابني على اليقين. شككت في غسل يدك اليمنى ارجع واغسلها واغسل ما بعدها، لأنك لا تزال في العبادة وفي الوضوء. شككت في الصلاة أهي 3 ركعات أم 4 صليت، ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل وكمل صلاتك واسجد للسهو دحرا للشيطان، لأن سجود السهو دحر للشيطان، لأن الشيطان يندحر ويخزى ويخسى عندما يسجد ابن آدم في أي صلاة، سهو كان أو صلاة، يتأثر ويتألم من هذا ويقول يا ويلي، أمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوها المتقدم. وبعض العلماء رحمهم الله قال الأجدر بالمؤلف أن يجمع هذا الحديث الذي هو رقم 75 مع الحديث الذي هو 65، لأن موضوعا واحد، الأول عن أبي هريرة والثاني هذا عن ابن عباس رضي الله عن الجميع. وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، يعني يرد عليه ولا يستجيب له، لأن الذي يأتيه يقول أحدثت ما يأتيه ملك، وإنما يأتيه الشيطان يقول له فيجيبه يقول كذبت، ويطرد هذا بقول لا إله إلا الله سبحان الله، بالذكر ينخنس الشيطان ويبعد عن العبد. ولهذا استحب للإنسان حينما يبدأ بالعبادة يبدأ بذكر الله جل وعلا. إذا بدأ بالوضوء يقول بسم الله، هذا ذكر الله. إذا بدأ بالصلاة يقول الله أكبر. إذا بدأ بأي عمل صالح يبدأه بذكر الله ليطرد الشيطان عنه. وأن الشيطان يحرص على التسلط على ابن آدم في أي عبادة يؤديها، فعليه على ابن آدم أن يستحضر عبادته بقلبه وقالبه ويهتم بها، لأنه متوجه إلى الله جل وعلا. فالمرء إذا توجه إلى الله جل وعلا يقبل عليه. فأنت لو تخاطب واحد من إخوانك وأنت تخاطبه ينصرف عنك ألا تغضب؟ فالله أحق بالاهتمام بمخاطبته. فإذا توجهت إلى الله جل وعلا فأقبل على صلاتك واقبل على ما أنت عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حال كونه فيها فينفخ في مقعدته فيخيل إليه، يحتمل أنه مبني للفاعل وفيه ضمير للشيطان وأنه الذي يخيل. يخيل يعني الشيطان، أو يخيل إليه إلى أحدكم، فهو يصح أن يكون مبني للفاعل ومبني للمفعول. مبني للفاعل يكون الضمير يعود إلى الشيطان فيخيل إليه، يخيل الشيطان، ومبني للمفعول إذا كان الضمير يعود إلى الإنسان الذي هو أحدكم فيخيل، يعني الشيطان يخيل إلى أحدكم. أي يوقع في خيال المصلي أنه أحدث، ويحتمل أنه مبني للمفعول ونائبه، ونائبه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار بفتح الموحدة وتشديد الزاي بعد الألف راء، وهو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المعلل، أخذ عن الطبراني وغيره، وذكره الدارقطني وأثنى عليه، ولم يذكر الذهبي ولادته ولا وفاته. والحديث تقدم ما يفيد معناه، وهو إعلام من الشارع بتسليط الشيطان على العباد حتى في أشرف العبادات ليفسدها عليهم، وأنه يتسلط على الإنسان في العبادات، وخاصة أشرف العبادات البدنية هي الصلاة، أشرف وأهم وآكد وأعظم أجرا أعظم أجرا هي الصلاة، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي آكد أركان الإسلام، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة هي أفضل العبادات البدنية، يعني التي يعملها الإنسان ببدنه، فهي أفضل وأشرف وأفضل من الحج ومن الصيام ومن سائر الطاعات. وأنه لا يضرهم ذلك ولا يخرجون عن الطهارة إلا بيقين. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحوه. تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب، الباب الذي رقمه 65 وهذا 75، بينهما 10 حديث. نعم. وللحاكم عن أبي سعيد هو الخدري رضي الله عنه تقدم مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال أي وسوس له قائلا إنك أحدثت فليقل كذبت، يحتمل أن يقول له لفظا أو في نفسه، ولكن قوله وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه بين أن المراد الآخر منه. وقد روي حديث الحاكم بزيادة بعد قوله كذبت إلا من وجد ريحا أو سمع صوتا بأذنه. وتقدم ما تفيده هذه الأحاديث، ولو ضم المصنف رحمه الله هذه الروايات إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قدمه وأشار إليه هنا لكان أولى بحسن الترتيب كما عرفت. وهذه الأحاديث دالة على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم، خصوصا الصلاة وما يتعلق بها، وأنه لا يأتيهم غالبا إلا من باب التشكيك في الطهارة، تارة بالقول وتارة بالفعل. ومن هنا تعرف أن أهل الوسواس في الطهارات امتثلوا ما فعله وقاله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.